لأهل الوفاء يهون العطاء، لأهل البطولة أهل الفداء، لأهل الجهاد وأهل الهدى وأهل الأماجد والشهداء. لأهل الوفاء يهون العطاء، لأهل البطولة أهل الفداء، لأهل الجهاد وأهل الهدى وأهل الأماجد والشهداء. لإدلب أرض البطولة فيها دماء تناسل منها دماء، شهيد يشيع فيها شهيدا، وتزهو الكرامة والكبرياء، وتزهو الكرامة والكبرياء. وفي كل شبر حكاية يتمن، وقصة ثكلى وسفر بلى، وآهة أم وزوج وأخت، ودمع حزين من الأبرياء، ودمع حزين من الأبرياء. لأهل الوفاء يهون العطاء، لأهل البطولة أهل الفداء، لأهل الجهاد وأهل الهدى وأهل الأماجد والشهداء. وخيمة بوس بأرض النزوح، وجرح غريب عن الأصدقاء، ومسجد حي تدنس قهرا، وبيت تهاوى من السفهاء. ورغم جراحة إدلب كانت لكل شريف وحر الرجاء، فمدت مهاجرها حبل ود بطيب وعز وروح الإخاء. ومنها كتائب للفتح سارت بعزم يحيل الرواسي هبا، وقلب بنور اليقين أضاء، وجيل تربى بوحي السماء. فهدم حكم الطغاة وزالت عروش، سقطنا كؤوس الشقاء، وبشر ولا وبعث ظلوم، وجند العمالة والأشقياء، وجند العمالة والأشقياء. وعادت لنا شامنا بعد دهر، وعاد لها أهلها الأوفياء، فهيا نضمد فيها جراحا، ونمسح عينا كواها البكاء، ونعمرها من عطاء الكرام. فلسنا قليلا ولا ضعفا، ولن نرتضي أن نذل النفوس لزيد وعمر من العدقاء. لنبقى ذلا كف حقود، يسير بأحوالنا كيف شاء، فصندوقنا بيت عز وفخر، فنحن الجراح ونحن الدواء، فنحن الجراح ونحن الدواء. جاد ربي عليكم لنرسم فوق الوجوه الهنا، ونبني البلاد ونبني العباد، ونلبس ثوب التقى والرخاء، ونلبس ثوب التقى والرخاء.